بدلا من أبي بكر لأنه رجل أسيف، إن كنا صواحب يوسف، مثلهن في التحايل في إبداء ما غير المقصود. عائشة رضي الله عنها لما قالت إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء ولا يسمع الناس من البكاء، الذي في نفسها أن تخشى أن يتشاءم بأبيها، لأنه إذا قام مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وتذكر الناس حال محمد عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس، ثم أي شخص يأتي من بعده لا يقوم مقام. وهذا ملاحظ فيما إذا كان هناك إمام جليل وتولى أعمال ثم مات وجاء من بعده من هو دونه بمراحل كثيرة، الناس يجدون في أنفسهم شيء. وعلى كل حال مرادنا أن النسبة تكون لأدنى شيء، وهذا الكلابي لعله كان حليف الأنصار فنسب إليهم، وإلا في الصواب أنه كلاب. رضي الله تعالى عنه سمعان، وسمعان ضبط بالفتح والكسر، والكسر أشهر. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، ويسأل عن شيء يكسب الحسنات وآخر يكسب السيئات، الأول ليفعله ويلزمه والثاني ليجتنبه. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يسأل عن الشيء القبيح ليجتنب. حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر خافة أن أقع فيه. كثير من أسئلة الفتن السائل عنها حذيفة رضي الله عنه، السبب في ذلك أنه يسأل ليجتنب عن البر والإثم. فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. الحصر هنا حصر البر في حسن الخلق، والبر أبواب كثيرة جدا، جميع ما أمر به في الدين من البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر، وشامل لجميع ما أمر به. والحصر هنا كالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، حج طواف سعي وإحرام ووقوف في عرفة، فهو من الحج، ولكن الحصر هنا للاهتمام بشأنه، للاهتمام بشأنه، وهنا حصر البر في حسن الخلق للاهتمام بشأنه. وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق كما جاء في الحديث الصحيح. فمعاملة الناس بالخلق الحسن بما تحب أن يعاملوك به لا شك أنها علامة التوفيق، كن موفق الذي يعامل الناس بحسن الخلق، لأنه إذا كان حسن الخلق فإنه إذا قال سمع له، وإذا دعا إلى شيء بودر إلى فعله. فحسن الخلق من أعظم ما يقربك إلى الناس ويقربهم إليك، واجعلهم يقتدون بك، واجعل أقوالك مقبولة عندهم. ولهذا العالم والداعية يجب عليه أن يتحلى بحسن الخلق ليقبل قوله ويعظم تأثيره في الناس ويقتدون به، ويكون له من الأجور مثل أجر من عمل بقول. لكن قد يقول قائل: حسن الخلق قد يكون الإنسان مجبولا على ضده، حسن الخلق سيء الخلق مجبول على هذا، كما أنه قد يكون مجبول على حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناد. هذه جبلة، جبلة ما يستطيع إذا كان سيء الخلق أن ينقلب إلى حسن الخلق، يستطيع، هذا ليس بيده. لكن هذه الأخلاق وهذه السجايا بالتطبع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب النصيحة والوصية، قال: لا تغضب. كثير من الناس يقول: هذا ليس بيدي، أنا مجبول على هذا. يغضب لأدنى سبب: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني بالتدريب، تمرين النفس على هذا. فإذا كان لأن هناك غرائز لا يمكن التحكم بها، وهناك مكتسبات، جميع الصفات والطبائع تنقسم إلى قسم، منها ما هو غريزي ومنها ما اكتسب. فالغريزي ليس بيدك، عليك أن تخفف هذا إذا كان سيئا بما تكتسبه مما يعينك على دفعه، دفع السيء. ما يمكن أن يقول قائد والله يقول ورم تعلم تطلب العلم، قال والله هذا اللي كتب الله عليه، هو مو بصحيح، كتب الله لك هذا من في الأصل، أنت ظلوم جهول ما عندك علم، لكن اكتسب كما اكتسب غيره. والذي يغضب يقال له: تحلم وتصبر واحمل نفسك على ما يريد الله جل وعلا، قد يفلت منه شيء في وقت من الأوقات، مثل هذا لا يلام فيه. لكن إذا كان في حياته ما أرسل الزمام لنفسه، ما عن له قاله وما عن له فعله، يقول الله أنا ما أكثر إلا تقدر. البر حسن الخلق، هذا يقال فيه الحصر إضافي، حصر إضافي، لأن الحصر الحقيقي لا يخرج منه شيء، هذا من باب حصر المسند على المسند إليه، حصر المبتدأ على الخبر، لكنه إضافي. كما تقول: الشاعر حسان، هذا في حصر، لكن ما في شعراء غير حسان؟ نعم، ألوف مؤلفة من الشعر، لكن الحصر هنا إضافي وليس بحقيقي، لوجود العدد الكبير والجمع الغفير الذي يخرج عن هذا، ولكن اقتصر عليه للاهتمام بشأنه، للاهتمام بشأنه. البر حسن الخلق، والإثم مقابله، وهو ما يكسب السيئات والأوزار، ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، حاك أي تردد، ما حاك في صدرك أي تردد في صدرك وتحرك صدرك من أجله، فما ترتاح له ولا ينشرح صدرك خشية أن يكون ذنبا في بعض الناس، ما يهم ولا يلتفت، ذنب ولا اسم ولا وزر ولا أجر، ما يتلفت مثل هذا، ما يقال له مثل هذا الكلام. لكن الذي هو على طبيعته وسجيته وفطرته السليمة لم تجذله الشياطين، يقال له: استفت قلبك، استفت قلبك. وبعض الناس ما يقال له هذا الكلام، لأن قلبه لا يدله على الخير لكثرة مزاولته للشر والمنكرات. مثل هذا ما يقال له استفت قلبه، لأن قلبه يقول له ما في شيء، الناس كلهم على هذا ولا في شيء، هذا الذي هو يقول. لكن العبرة بمن بقي على فطرته ولم تجذله الشياطين وصار ديدنه الخير والابتعاد عن الشر ومتانة الديانة. يعني بعض الناس رقيق الديانة ما يختمش، سواء كان حلال أو حرام ما يهمه، وأما متين الديانة ديانته صادقة مع الله جل وعلا، هذا إذا أراد أن يقدم على عمل نظر فيه. فإن كان قلبه منشرحا له، قلبه الذي استمر على فطرة الله التي فطره الله عليها أقدم عليه، وإن كان خلاف ذلك أحجم عليه، وإن كان فيه كان محرما ظاهرا فهذا لا يمكن أن يباشره، وإن كان فيه شبهة وتردد هذا يترك. بعض الناس وإن كان بعض طلاب العلم الذين صدروا لفتان الناس، بعض منهم ويسمع كلامه في القنوات سائل الإعلام تجده يجرؤ على الفتيا، وقد يفتي بما يخالف فيه الدليل الصحيح الصريح لشبهة حاكت في سطح، وهذا يكثر في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان إن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مثل هؤلاء لا يقال لهم الاسم ما حاك في صدرك، لأن تعدوا مرحلة الشبهات، تعدوا مرحلة الشبهات. الذين يفتون ببعض الأبواب من الاقتصاد اللي يسمونه الاقتصاد تجاوزوا مرحلة الشبهات، أفتوا بالربا الصريح صلى الله العافية، لأنهم أفتوا بالشبهات مددا متطاولة ثم تجاوزوها، لأن السيئة كما بالخبر تقول أختي. الذي يتحرج ويتحرج ويضع لنفسه سياج لا يمكن أن يتجاوز، يحفظه الله من التجاوز. هنا مثال بشر المريسي قال في سجوده سبحان ربي الأسفل، هل يمكن أن يقول عاقل هذا الكلام ولو كان من عوام الناس ولو كان من شر الناس يقول هذا الكلام لأول مرة يسجد؟ لا، قال كلام قبله كثير وشبهات وألزم بلوازم والتزم بها إلى أن وصل إلى هذا. فعلى الإنسان أن يحتاط في أقواله وفي أفعاله، لا يستعجل في الأمور، وإذا كان الأمر فيه شبهة فليتق الشبهة، من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والسلف عرف عن كثير منهم إنا لنترك 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام. من هذا باب سد الذرائع، تترك كثير من الأمور لئلا توصل إلى أولا المكروه ثم الشبهة ثم تستمر، ويستمر على ذلك يقع في المحرم وقد يقع في الشرك، يقول كلاما يخرج به من الملة، لأنه ما احتاط لنفسه واتقى الشبهات من أول الأمر. البر حسن الخلق، سبب حصر البر في حسن الخلق لأنه إن كان حسن الخلق في المعاملات فقط فهذا مثل ما قلنا سابقا، وقد يقال إن حسن الخلق أعم من ذلك، إن حسن الخلق أعم من ذلك، فيشمل حسن الخلق مع الخالق وحسن التعامل معه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وتعظيم الله وتعظيم حرمات الله تعظيم شعائر الله، هنا يكون حسن حقيقي مع حسن الخلق مع الخلق والتعامل معه، فيكون شاملا لكل شيء. والاسم ما حاك في صدرك، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس، كراهية أن يطلع الناس على فعل العبد إذا كان خيرا، خشية أن يدخل عليه الربا الرياء، خشية أن يدخل عليه الرياء، هذا مطلوب، فيكون ليكون عمله سرا لئلا يطلع عليه الناس فيخشى على نفسه من الرياء. وإذا كان يخشى من النقد خاف ينتقده الناس فيخشى الناس ويخشى اطلاع الناس والله مطلع عليه، هذا لا شك أنه مذموم، هذا مذموم. إذن لماذا قال كرهت أن يطلع عليه الناس؟ لأنه إن كره أن يطلع على الناس لئلا يدخل عليه الرياء، هذا منظور. وإذا خشي أن يطلع عليه الناس فيذموه وينتقدوه هذا مذموم، يخشى الناس ولا يخشى الله، الله حق أن تخشاه، لكن هذا ضابط إجمالي. هذا العمل هل تحب أن يراه الناس منك أو لا تحب؟ والخطاب لمن بقي على فطرته أو كل الناس. الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، إذا لم تستح فاصنع ما شئت، قريب من هذا، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هل هو إذن له أن يفعل كل ما لا يستحيى منه؟ الذي يستحيى منه الحرام ما يستحيى منه، لا شك أنه ما يستحيى منه عند ذوي الفطر السليم. ولذا بعض الناس ممن مسخ نسأل الله العافية تجده يفتخر بما يفعل، يستره الله ويفرح نفسه في المجالس، يقول فعلت فعلت فعلت ما حرم الله معه. والذين سافروا إلى الخارج وتمكنوا من فعل الفواحش والكبائر بعضهم يتحدث بذلك درجة نسأل الله العافية. إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وهذا الحديث سيأتي ونترك الكلام عليه في وقته. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر هو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال. عندنا الرواة عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله ابن عبد الله الخولاني من كبار التابعين وأحد الرواة المشاهير الثقات، واعظ فقيه قاضي دمشق عالمها في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، ولد عام الفتح ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، وإنما هو من كبار التابعين يقال لمثله مخضرم، مخضرم وهو في عداد كبار التابعين، واعظ مشهور معروف، واعظه مؤثر في القلوب. مات سنة 80 قد يلتبس أبو إدريس الخولاني هذا بأبي مسلم الخولاني، خولان قبيلة معروفة بين صنعاء في اليمن على كل حال. ولما أراد الرجل أن يعتق منهم من خولان، أراد رجل أن يعتق من خولان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق من بني تميم فإنهم أشد أمتي على الدجال. نعم، ولا يعني أننا نقول لشخص تميمي أفضل من فلان من أبي إدريس وغير، لا، هذا كلام إجمالي، كل مفاضلة بين المدن وكذا وكذا، وكل إنسان محاسب عن نفسه. أبو إدريس يندر وجوده في القبائل مثله، وكذلك أبو مسلم، واسمه اسمه يلا وين طلاب العلم ها؟ هذا عائذ الله أبو إدريس، بمعنى عائذ الله بن عبد الله، والثاني اسمه عبد الله بن ثور، عبد الله بن ثور، وكلاهما مما يفتخر به. أبو مسلم أدخل في النار ولم تحرق، عنده جوال ويقدر يطلع لنا ترجمة. عبد الله بن ثور، ثور فعل، لكن لو تكتب ثوب بعد ما يضر، يطلع إن شاء الله. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري، اسمه بذر، وين دراسة السنين؟ اسمه جندب بن جنادة الغفاري، وقصة إسلامه مشهورة، واقتصاره على ماء زمزم 30 ما بين يوم وليلة بدون أكل غير ولا شرب غير زمزم، 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوما بلياليها. يقول: تكسرت عكن بطني، يعني من الشحم، وما عنده إلا ماء زمزم، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم كما معروف. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، ومثل هذا يسمى بالحديث القدسي، الحديث القدسي، فالحديث الخبر الذي يرويه الله، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا، يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي. وجمع في الأحاديث القدسية مؤلفات، جمعت فيها الأحاديث القدسية. فهذا الحديث القدسي كما يقول أهل العلم لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشبه الأحاديث النبوية باعتبار جواز روايته بالمعنى، والذي يجعل العلماء يقولون ذلك لأن هذا الحديث مروي في دواوين الإسلام بألفاظ مختلفة، فدل على أنه تجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي. لفظه من عند رسول الله ومعناه من الله، ومعناه من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رواه عنه. طيب الأحاديث النبوية ماذا يقال فيها؟ والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي من الله جل وعلا، سواء كان الحديث القدسي أو القرآن الكريم، أو سواء كانت الأحاديث النبوية، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لكنه لو ترك له مساحة يجتهد فيها، ومنها الأحاديث النبوية، وهذا يرويه عن ربه جل وعلا. وأما القرآن فهو عن الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، وهو لفظه وحروفه من الله جل وعلا، مصون محفوظ عن الزيادة والنقصان. فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، يا عبادي، نداء لجمع العبد وعباد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول الشاعر ثم يزيدني فخرا وتيها دخولي في قولك يا عبادي، دخولي في قولك يا عبادي. ثم قال وأن صيرت أحمد لي نبيا ما يزيدني شرفا وتيا دخولي في قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. المقصود أن دخول الشخص يا عبادي فخر، فخر، لكن متى يكون فخرا؟ إذا حقق العبودية لله جل وعلا التي من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن. إذا حقق هذه العبودية صار له فخر في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن إلا قوله جل وعلا في الدنيا يا عبادي، دخل في هذا النداء. الآن الأب إذا قال لأولاده يا أولادي يا أولادي أضافهم إلى نفسه، هذا يدل على شيء من الشفقة والحنو، بخلال ما أمرهم بدون هذا اللفظ، اذهبوا إلى كذا، روحوا إلى كذا. يحس الإنسان بشرف هذه الإضافة من الله جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله حرم الظلم على نفسه، فلا يحصل ولا يقع منه شيء من هذا ولو قل، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. والتحريم على الله جل وعلا ليس معناه أنه ملزم بذلك، بل إنه التزم به سبحانه وتعالى. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وتصرف الإنسان في غير ملكه، والله جل وعلا حكيم، لا يضع الشيء إلا في موضعه، ولا يخرج عن ملكه شيء، كل مخلوق فهو مملوك لله جل وعلا. فالظلم لا يتصور ولا يقال إنه محال على الله جل وعلا، إنه هو اللي إذا قلنا إنه محال قلنا إنه ممتنع بنفسه، وإذا قلنا إنه حرمه على نفسه إنه ممكن لكنه لا يقع منه جل وعلا، لأنه حرمه على نفسه وحكم بالامتناع على منه على نفسه. جل وعلا تعالى وتقدس عما يقوله بعض طوائف المبتدعة في مثل هذا المقام، إني حرمت الظلم ووضع الشيء في غير موضعه على نفسي، على نفسي. النفس هي الذات وهي ثابتة لله جل وعلا، والنفس معناها الذات الإلهية، لكن ثبوت لفظ الذات لله جل وعلا دليله مجمع على إطلاق الذات على الله جل وعلا، لكن دليله وذلك في ذات الإله، هذا من قوله في شعر. على كل حال الصحابي لا يمكن أن يطلق هذا اللفظ من تلقاء نفسه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري كذب في ذات الله ثلاث كذبات، في ذات الله، في ذات الله، يعني مش معنى في ذات الله، وذلك في ذات الإله. يعني في سبيل في سبيل. على كل حال إطلاق أهل العلم من أهل السنة اتفاقهم على إطلاق الذات على الله جل وعلا خاف في ثبوته، ولذلك يحيلون عليه. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهنا نفسي قالوا ذاته مقدسة، وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما، يعني لا يجوز لكم فعله، لأنه ظلم، ظلم ظلمات يوم القيامة كما سيأتي. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تتظالموا، أصلها تتظالم، وإذا حذفت إحدى التاءين شددت الضاد الضاء فلا تظالموا، يعني لا تتظالم، وتحذف تخفيفا فيقال لا تظالم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تتعاون. على كل حال فلا تظالموا يا عبادي كسابقه. المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، فما الأحوال الجائزة فيه من وجوه الإعراب؟ والله لا تكد قرب، أنا ما أسمع. ها؟ تحذف الياء، وماذا يكون للدال؟ هي محل الأحوال. شو؟ ما المشكلة حاصلة، يعني أنا ما أسمع. والضم، نعم، وعبادي يا، وقائل، ها؟ ما والله أسمع كلامك صحيح، أنا أسمع بعضه، أسمع بعض كلامك صحيح، هذا من ألفية ابن مالك، والله السماء ضعيف. ها؟ شو؟ بعيد عني والجو كله يعني في تشويش. هذا هو، لكن أنت لو تقرب يصير جوابك بالمكبر عن صالح، تنفع الأخوان. ودنا أن الأخوان يراجعون العربية، يعني علم بدون عربية مهزوز ترى. ها؟ شو؟ الله المستعان، لكن افعل، أنت بعاجز. العلم ينصح عن الوصية عبدي عبدي فيه في عبد آخرها البيت الثاني، أول البيت الثاني. إذا أبدي أمني عرف شخصي أرزقها من اليدائي. ذاك الله أحتاج من مثل العربية يا أخوان، لا يستهان بها. شخص لا يعرف العربية ما بدأ يطلب العلم، عليه أن يبدأ من جديد. وأنا أعرف بعض الأخوان بعد أن حصل على الشهادة العليا الدكتوراه وجد نفسه ضعيف في هذا الباب، انتقل من بلدي سنة كاملة لشخص لمعلم بارع في العربية، ولازمه حتى حفظ الألفية وسمع شرحها منه. النقص لا بد أن يكمل، كما يرحل الإنسان إذا وجد نفسه بعد التأخر والشهادات والشهادات لم يحفظ القرآن، ولا يمكن أن يحفظه في بلده للمشاغل والمتاعب، ينتقل إلى وينزل ينعزل في بلد آخر حتى يعرف. فالعربية تستحق الانتقال من البلد للتفرغ له. الواحد منكم يحدث نفسه أنه في يوم من الأيام بيجيب هالأبيات وهو على حاله، ما فيه إلا بالحفظ. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. الأصل هنا الضلال ولا الهداية؟ ها؟ كلكم ضال إلا من هديته. شو الأصل؟ الأصل أن الإنسان ظلوم جهول، هذا الأصل، عجول، والمنة على من هداه الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من وجدك ضالا فهدى. من هذا؟ النبي عليه الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام. وجدك ضالا فهدى، كلكم ضال إلا من هديت، يجعلنا نكون على خوف ووجل من هذا الضلال، ونلزم اللجوء والانكسار بين يدي الله جل وعلا أن يهدينا وأن يثبتنا على الهداية. كلكم فاستهدوني، يعني أطلبوا مني الهداية، أطلبوا مني الهداية. قد يقول قائل أنا مسلم، هداني الله جل وعلا للإسلام وهداني للإيمان وامتن علي بذلك، يقول أطلب الهداية. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون ويطلبون الإيمان، يعني الاستمرار على الإيمان، ونطلب الاستمرار على الهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يميتنا ورضا عنا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فاستهدوني أهدكم، بعض النسخ فيها ياء أهديكم، هذا خطأ. عندك ياء فيه خطأ، لأن جواب الطلب استهدوني أهدكم، أو جواب شرط مقدر كما يقول بعضهم إن تستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته. الرازق هو الله جل وعلا، والأصل أن الإنسان ما بيده شيء، وما بيده فمن الله. قد يموت جوعا وهو من أذكى الناس وأبرع الناس في التجارة، لكن ما كتب له العون من الله جل وعلا والتوفيق، فبات جائعا ثم مات جائعا. فاستطعموني، الجأوا إلى الله جل وعلا في طلب الطعام ومثله الشراب، أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. الكساء معروف ما يستر به البدن. فاستكسوني أكسكم، أطلبوا مني الكساء أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني أغفر لكم، استغفروا وتوبوا إلي، إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويحفظ له في المجلس الواحد من الاستغفار أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. هذا القدوة، هذا القدوة المعصوم. لكنه كما قال في حديث عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، فغيره المعرض للذنوب والخطايا أولى بهذا، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. من يستطيع أن يضر الله جل وعلا؟ الخلائق كلها لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك. حصل من بعض الجهال أن صوبوا السهام إلى السماء، نسأل الله العافية. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هل يستطيع؟ لا يستطيع. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فلن تنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني من آدم إلى قيام الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال بعضهم: لو كان جميع خلق الله من الأولين والآخرين من الإنس والجن على مثل قلب محمد عليه الصلاة والسلام ما زاد في ملكه شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. كانوا لو كانوا على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، جميع الإنس والجن من الأولين والآخرين من آدم إلى قيام الساعة قاموا في صعيد واحد كلهم. صور هذه الخلائق وهذه الأمم السابقة واللاحقة قاموا يسألون الله جل وعلا، كل واحد يسأل مسألة، كل واحد له مسألة خاصة فسأل. قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما كمل بعد الأذان. اللهم صل وسلم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، وقد يطلق على الكبير منها. على كل حال، إذا أدخل هذا الشيء الصغير الصقيل الذي لا يعلق به شيء، ينقص شيء من البحر؟ لا ينقص، كما قال الخضر: وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. حفظت سجل على الإنسان ثم يواجه، وله كتاب محصاة عليه جميع أعماله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها التبعة عليكم، ما وجد خيرا فليحمد، وما وجد غير ذلك فلا يحمد إلا نفسه. أنت اللي كسبت الحسنات، وأنت الذي جنيت على نفسك بفعل السيئات. ما أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد، هذا كسبه وهذا عمله، وكل ذلك بتوفيق الله جل وعلا، وما كتب له وما قدر له عليه فليحمد له. وما وجد غير ذلك، يعني وجد شرطا في مقابل الخير، فلا يلومن إلا نفسه. لا يقول مثل ما يقول بعض العجزة إذا تقاعس عن فعل الأسباب احتج بالقدر، أو فعل شيئا يلام عليه احتج بالقدر، هذا مكتوب عليه، قدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. المعايب أنت لك قدرة وإرادة تلام على فعلها، وأما المصائب فما كتب الله عليك سيصيبك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز الراوي: كان أبو إدريس الذي مر ذكره إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. والإمام أحمد يقول: هذا الحديث أعظم حديث عند أهل الشام، أعظم حديث عند أهل الشام. وأبو إدريس التابعي الجليل إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.